الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عندما خلق، الحمد لله عندما خلق، الحمد لله على ما سوى في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم، ولنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ولقاهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى منادي في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. توقفنا في مرة سابقة عند خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. هذا الصحابي الجليل الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيف من سيوف الله. وكلمنا عن إسلام خالد وعن نسب خالد، وإن خالد كان خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي، وأنه كان من كبار قومه، كانوا من كبار أهل مكة، وإن أبوه كان من أغنياء وكان من الشجعان. وخالد نشأ في نشأة حرة. وكيف أن خالد يعني عاد النبي صلى الله عليه وسلم في أول حياته، حتى مضى يعني أكثر من 10 سنين وهو يعاني النبي صلى الله عليه وسلم. وأسلم خالد في السنين الأخيرة، خالد أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب4 سنين. ولما أسلم خالد الوليد رضي الله عنه أصبح سيف من سيوف الله. والفترة البسيطة اللي عاشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان له فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف كثيرة، ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خالد بن الوليد مدهشة. ليه؟ هو كان رجل نشيط قوي شجاع، فكان مبادر، كان بياخد خطوات. وطبيعة الناس اللي زي كده بيبقى لها دايما مساحة من مساحات الاحتكاكات الكثيرة، إن هو بجاله واسع، بياخد خطوات ما يأخذه الناس في سنين يأخذه هو في أيام. كان سريع الخطى رضي الله عنه. من هذا خالد بن الوليد بيقول: ما أخاف يوما كان بيني وبين عمار بن ياسر، أحد السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونوع سلم أسلم خالد، ولا خالد على إمرة الجيش. بدأ خالد إن هو يبقى قائد مجموعة، وبعد كده نوع سلم والله يبقى قائد لواء، وبعد كده نوع سلم والله يبقى قائد جيش. وكان أحد قواد النبي صلى الله عليه وسلم. في مشهد من المشاهد إن عمار بن ياسر ذهب إلى خالد بن الوليد، وكان عمار بن ياسر أسبق من خالد بن الوليد في الإسلام. فذهب إلى خالد وقال: إن فلان وفلان هؤلاء أعرفهم جيدا، ناس في الحرب. فكان عمار بن ياسر يشفع عند خالد بن الوليد، فرفض خالد بن الوليد أن يقبل شفاعة عمار. قال له: اتركهم لي. فلم يجزهم خالد بن الوليد. قال: حتى يأذن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هؤلاء الأسرى، وهو يشتكي عمار بن ياسر. فقال وجعل يبغض له ولا يزيده إلى غلظة، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. فبكى عمار. عمار فضل قاعد يسمع بكى إيه؟ سكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عمار. قال عمار بن ياسر: قم. ثم خرج عمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: يا خالد، من عادى عمار عاده الله، ومن أبغض عمار أبغضه الله، ومن سفه عمار سفهه الله. يقول خالد: فخرجت فما كان شيء أحب إلي من رضا عمار. هو قاعد يتكلم وهو متخيل ان عمار بيحابي. فلما راح يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ففوجئ ان النبي صلى الله عليه وسلم سكت، سمع من الاثنين، وبعد كده قال له: ايه؟ قم يا عمار. ثم اخذ خالد وقال: يا خالد، من ابغض عمار ابغض. قال له: اوعى هتكلم عليه كلمة تاني. النبي عليه الصلاة والسلام عالج مشهد، عالج موقف. وهذا اللي فعله خالد، هو خالد بيقول، خالد بقى مجاهد، انتوا عارفين زلوة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله. يعني خالد بن الوليد منذ أن أسلم حتى مات وهو مقاتل في سبيل الله، بل كان قائد الجيوش، أسلم على يديه ودخل الناس في دينه أفواجا، على يديه أعداد لا تحصى. ومع ذلك بيقول إني أخشى أن ألقى الله سبحانه وتعالى وعمال غضبان، يقول فما كان من شيء أحب إلي من رضا عمار فلقيته فرضي. يقول ففضلت ماشي وراها أتتبعه لحد ما قابلته واعتذرت له. إن خالد بن الوليد شخصية جميلة طيبة متواضعة. في أحد المشاهد ولا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد على الجيش وأمره أن يقاتل في سبيل الله، وخالد معاه تعليمات واضحة، راجل مقاتل يعني راجل صاحب سيف، ما عندوش مساحات كتيرة، مش سياسي، مش راجل عنده مساحة بالأخذ والرد، ده راجل الغلطة عنده إن في ناس بتموت. فدخل خالد إلى بني جزيمة فإذا بهم يقولون صبئنا صبئنا، يقولوا يعني إيه صبئنا؟ يعني خرجنا عن ديننا إلى دين آخر. هم يظنون، هم يعني يرددون صبئنا حتى يشهدوا أنهم أسلموا، يعني هم عايزين يوصلوا رسالة إن إحنا إيه؟ إن إحنا تركنا دين الأوثان إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ففهم خالد أن معنى صبينا أن كفرنا، فقال اقتلوهم. فقام الجند ليقتلوا أو ينفذوا أمر القائد، فقال خالد بن الوليد اقتلوهم. فقال ابن عمر لا والله لا أقتلهم. ابن عمر أسبق من خالد بن الوليد وأعلم من خالد بن الوليد، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لا والله لا أقتلهم. فقال خالد ليقتل كل رجل منكم أسيره، حديث صحيح، قال ليقتل كل رجل منكم أسيره، قال كل واحد معه أسير يقتله، كفار ولابد من القوة في الحرب. فقال ابن عمر والله لا أقتلهم. هنا هل يجوز أن واحد يعصي القائد وده في وقت حرب؟ يعني احنا عارفين انما الطاعة في المعروف، ان لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ان كل الطاعات في الشرع مقيدة بالمعروف. لكن هنا دي في حل، وهنا ما كانش الموضوع ابيض واسود. يعني هو كان بالنسبة لخالد هو بيقاتل وبيدفع عن بيضة الاسلام ويحارب من عاد الله، وابن عمر يرى ان هذه الدماء ليست ايه، لا تستحق القتل. فقال ابن عمر والله لا افعل، وامر اصحابه الا يفعله. فرفع الامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل؟ يقول لي هو فعلا خالد قتلهم؟ فقالوا فعل يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابغض اليك ما فعل خالد، اللهم اني ابغض اليك ما فعل خالد، اللهم اني ابغض اليك ما فعل خالد. ثم وداهم، يعني دفع ديتهم. ثم ولى خالد على الجيش. تتعجب من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن طبيعة أي إنسان مجتهد في بابه أنه ممكن يغلط، وغلط الطبيب أن عينه يموت، غلط المهندس أن بيته يقع، غلط المقاتل الناس تموت. فهذه طبيعة القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن عمر. ابن عمر عمل ايه؟ قال مش هعمل. ليه؟ ابن عمر عنده يقين ان ما امره به خالد ابن الوليد لا يجوز. هو لا يجوز عموما، لا لا يجوز عند ابن عمر لمزيد علم. لذلك يقولوا ايه؟ يجوز للعالم ان يعصي الامر بشبهة. ان عادي لو واحد عنده علم كبير، علم في مسألة، وواحد قائد عام بيقول له اعمل كذا، عادي لا تطيع اعصيه. ليه؟ لأن أنت ما ينفعش أنك تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأمر عبد كائنا من كان. فهنا خالد بن الوليد لما أمر ابن عمر بالقتال وأمر الجيش بالقتال، عبد الله بن عمر عمل إيه؟ قال له لا مش هعمل ده. ليه مش تعمل ده؟ لأن هو عنده مزيد علم إن هذا الأمر لا يجوز. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغى إليك ما فعل خالد، لكن إنما أصلا تبرأ من الفعل ولا من الشخص؟ لأن فعلا مش من الشخص. وهذه نقطة مهمة، إن عادي ممكن أهل الصلاح يغلطوا، ومش معنى إن هو من أهل الصلاح إن هو يقل على خطأ. يعني الناس لما بتشوف واحد بيغلط، وبالذات لو واحد من أهل الصلاح، بيعملوا إيه؟ بيسكتوه تماما، بيسكتوه على بعضه، يعني بيعتبروا إن ما ينفعش إن يغلط من أهل العلم وأهل الدين وأهل الصلاح إنه يغلط، وهذا خطأ. طبيعة البشر كله بني آدم خطاء. فمهم إن أنت لما ترى إن واحد من أهل الصلاح أخطأ، مش معنى إن هو من أهل الصلاح إنه معصوم، عادي ممكن يغلط عادي. فأنت هنا مش هتقره على الخطأ، وفي نفس الوقت مش هتتبعه في ما فعل. فهنا ابن عمر لم يقر خالد على الخطأ، بل عصاه في الخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد لا من خالد. احنا عندنا اسهل حاجة نعمل ايه؟ وقعه، وبعدين شهر بيه، وبعد كده حرسه، وبعد كده اعزله، وبعد كده اتركه للشيطان حتى ياخده فريسة، انما ياكل الذئب والغنم القاسيه، يعني الذي تسير في مكان قصي بعيد. فانت بتعزله الاول عن مجتمع الدين؟ لا، مش صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعل خالد، ثم ولى خالد عاد ولعن الامر الذي يليه. وفي هذا فائده عظيمه، ان طبيعه يعني ان العاملين للدين او الناس اللي بتشتغل في الدين بتغلط عادي، ومش معنى انه بيغلط ان هو يقلع على الخطا، ومش معنى ان هو صالح ان كل افعاله صحيحه. عادي ممكن انسان يكون من اهل الصلاح واخطا، وعادي جدا انه يتبرأ من الخطا على الملأ. انما عصام قال الامر اولئك ما فعل خالد على الملأ امام الجميع، يعني ما كانش، وخالد تحمل ده عادي جدا، يعني ما اعتبرش ان دي اهانه ولا دي مصيبه ولا ده نوع من انواع الانتقاص ولا نوع من انواع الاسقاط ولا نوع من انواع النقد. عادي، اعتبر ان هذا امرا عاديا. ثم لما كانت المعركه التي تليها، ولا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد، لان النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج مكنونات النفوس. وبالفعل خالد بن الوليد كان يعني كان قائدا، ولد ليقود كما كانوا يقولون، يعني ولد خالد بن الوليد ليقود. وخالد يعني لم يهزم في معركه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استعان ابو بكر الصديق بخالد بن الوليد. كان ابو بكر الصديق ناوي ان هو يكون قائد الجيش ويطلع يقاتل، فاذا بعمر وابي عبيده بن الجراح يقولون اين تذهب؟ قال لهم هطلع قتل ايه؟ انت بقيت خليفه المسلمين، لا اخوك كن في المدينه. فطيب هيكون في المدينه مين كان حامل اللواء؟ انذاك كان خالد بن الوليد. فولى ابو بكر الصديق خالد بن الوليد على الجيش، وكان الجيش كان جيش اسامه بن زيد، خرج قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، او اراد ان يخرج قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فانفذ ابو بكر الصديق، بعث اسامه. ثم لما ارتدت قبائل العرب عن الاسلام، اخرج الصديق جيش بقياده خالد بن الوليد لمحاربه المعتدين، وجيش بقياده خالد بن الوليد لمحاربه مانع الزكاه. في ناس منعت الزكاه، وقالت الزكاه ديت ربنا قال خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاه كانت تدفع لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو عليه السلام مات يبقى احنا ما عدناش ندفع زكاه لحد. ففي ناس منعت الزكاه بشبهه، وقالت لك خلاص ما عادش فيه زكاه، خلاص الزكاه دي سقطت، خلاص ده ركن وكان ضاع، خلاص اقفلوه. وفي ناس بقى قالت لك لا هو محمد مات الدين خلص، احنا هنلغي الدين. فارتدت قبائل العرب عن الاسلام، فاخرج ابو بكر الصديق جيش بقياده خالد بن الوليد لحروب الجديد. ابو بكر الصديق حكم في خلافه الرشيده كام سنه؟ سنتين، منهم سنه كامله في حروب الجديد. السنة دي خالد بن الوليد قطع فيها أشواط كبيرة جدا، حتى أنه أخمد كل المرتدين، يعني لم يترك شريدة ولا وريدة ولا قبيلة بعيدة ولا قريبة إلا وإيه؟ إلا وانتصر فيها. خالد كان قائدا للصديق، حتى عينه الصديق قائدا على جيوش الإسلام، يعني فضل يتيبقى مع خالد مع الوكيل الصديق لحد ما بقى عينه إيه؟ القائد العام للجيوش الإسلامية. في هذا الوقت كانت تأتي أخبار أي حد قائد هيبقى له مؤيدين ومعارضين. فكان هناك من يرضى بقيادة خالد لأنه ينتصر، وكان هناك من يغضب لقيادة خالد لأنه شديد. لم يكن شديد على الجند، إنما شديد على الأعداء. يعني خالد بن الوليد كان لا يهاب في الله أحد، وكان له تكتيك، يعني كان مخطط فارع، وكان جندي قوي، كانش بيعرف، كانش حد يأبه أو يقف لخالد في القتال. وكان إذا اشتدت المعارك تنكسر في يده السيوف، يعني بيضرب لحد ما السيف اتكسر ويجيب سيف تاني ويضرب، يعني صلب ما بيرجعش. فكان بعض الصحابة كان لا يعجبهم شدة خالد على الأعداء، إن خالد كان شديد على أعداء الله. يقولوا يعني حتى لو إن الموضوع فيه قتال يكون فيه مساحات الاجتهاد تكون أحسن من ذلك، منها موارد اجتهاد زي قتل خالد لمالك نويرة، أو زي ما خالد بن الوليد نذر أن يريق دماء الفرس في النهر، وقال لا يشجعن بهم النهر. فلما انتصر في المعركة أراد أن يذبح الناس على النهر بدر بقسمه، فقالوا لا تفعل، وبالفعل رجع عن ذلك، لكن كانت له شدة في مواجهة أعداء الله. فكان عمر يعاتب الصديق في خالد، عمر يقول له اعزل خالد بن الوليد. وكان لخالد بطبيعة القيادة كانت له رؤية في نفقة الأموال، كان بينفق الأموال وهو كان رجل زاهد، فكان لا يأخذ مال لنفسه لكنه رؤية في نفقة الأموال. وطبيعة أن أي حد ينفق الأموال هتكون هناك رؤى متفاوتة، فكان بعض الصحابة لا يعجبهم رؤية خالد في نفقة الأموال، وكان عمر من هؤلاء، حتى أنه قال مما ينفق خالد، هذا مال له أم ماله. وكان عمر يعزم على الصديق أن يعزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش، لما رأى عمر من شدة خالد على أعداء الله. لكن أبو بكر الصديق كان يقول والله لا أشين سيف سلم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق هو المتبع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل السيف على أعداء الله، والله لا لا أغمد هذا السيف أبدا. قال له لا أنا مش هعمل ده. فيقول له عمل كذا، قال ما تعده؟ قال له تمام، هو عمل فعلا ده، وهذا خطأ، هو اجتهاد من الاجتهادات، أخطأ فيه نحاسبه عليه. يعني قال له لو هو غلط نعمل ايه؟ نحاسبه على الغلط ونرجعه ويرد الخطأ، ولكن في الآخر خلاص ايه؟ هو سيف سله الله على أعدائه. كان خالد موضع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم موضع ثقة الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عبد الله واخو العشيرة وسيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. وكانت له رؤية، ولما خرج الصديق إلى حروب الردة ولى خالد بن الوليد، وكان خالد قائد الجيوش الإسلامية في عهد الصديق، وكان يقول والله لا أعلم ما أدري أي من أي يوم أفر، أمن يوم أراد الله أن يهدي لي فيه الشهادة أم أراد الله أن يهدي لي فيه كلاما. يعني قال له بيقول أنا هروح فين؟ يعني نصر يستشهاد، وفي الحالتين أنا كسبان. فكان يبحث عن الشهادة، وكانت حروب الردة ملتهبة، يعني كانت يعني الفترة التي كان فيها خالد بن الوليد مع الصديق كانت القبائل بتمتد وبتتجرأ على الإسلام وتتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وتتجرأ على المسلمين وتتجرأ على القرآن. فكان خالد سيف قوي ردع كل الذين ارتدوا عن الإسلام. وانتقل خالد بعد ذلك إلى معارك الفرس، ثم بعد ذلك إلى معارك الروم، ومات الصديق في هذا الوقت. خالد بن الوليد له ايضا قصه في معارك الفرس، اكبر مملكه في العالم بعد معارك بعد ما خالد بن الوليد قضى على المرتدين، كان اكبر مملكه في العالم مملكه الفرس ومملكه الروم، وكانت الفرس الاكبر. كانت على حدود بلاد العرب، وكان الاسلام اتسع، دخل الناس في دين الله افواجا، اعداد كبيره جدا من الناس دخلت في دين الله افواجا. فكان هنا خالد بعث مع الدعاة إلى الله، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر الناس بدعوة إلى الله ونشر الدعوة. فخالد بن الوليد كان يخرج إلى القوم فيعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فيعرض عليهم الجزية، فإن أبوا فيقاتلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرس رفضوا دعوة الإسلام ورفضوا أن ينزلوا تحت حكم الإسلام وأن يطبق الشرع في أرض الله سبحانه وتعالى، فقاتلهم خالد بن الوليد وكانت له معهم معارك طاغية. من ذلك المعارك المؤثرة في حياة خالد بن الوليد معركة أو الأماكن عموما، خالد انتقل من حروب الردة ثم حروب المتنبين اللي هو عارفين المتنبي اللي هو ايه اللي هو بتاع النبوة اللي هو مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي، وبعد كده إلى قتال الفرس، وبعد كده قتال الروم. عاش عمر طويل وهو يقاتل، ومات خالد في عهد عمر بن الخطاب. كانت مسرح المعارك كان في منطقة اسمها بزاخة، ثم منطقة اسمها البطاح، ثم اليمامة، وكانت أشرس قوة قرعها خالد مع العرب. في بزاخة التقى مع المتنبي الأول، واحد طلع كده فجأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا النبي يعني خلاص أنا نزل عليا رسالة وإيه على الجميع أن يسمع لي وإيه ويطيع، وحب إن هو إيه حب إن هو يتبعه الناس. اسمه طليحة الأسدي. فانتقل خالد بقتاله وتقاتل الطرفان قتالا شديدا، ولما رأى طليحة أن كفة المسلمين رجحت على كفة أتباعه ركب فرسه وحمل امرأته وقال: يا معشر فزارة، من استطاع أن يفعل كذا وينجو بامرأتي فليفعل. يا معنى إيه؟ أنا أجل أصلا كنت أضحك عليكم، أنا مسلم. فترك الناس المعركة وانتصر خالد، فلم يقبل منهم خالد بن الوليد هذا الاستسلام. قال: لا، إلا أن تسلموا إلي من حرق المسلمين ومن مثل بجثث المسلمين. قال لهم: لا لا لا، وانت فاكر ان انا هقبلك؟ في مسلمين اتقتلوا وفي مسلمين احرقوا وفي ناس اتصلبت انت عذبتهم، هتجيب لي اللي عمل ده؟ انا موافق. مش هتجيب لي اللي عمل ده؟ انت هتتقتل. قال: لا، الا ان تسلموا الي من حرق ومثل بالمسلمين. فاتوا بهم، قالوا: طب خلاص احنا موافقين. فاتوا بهم فمثل بهم خالد وحرقهم ورتخهم بالحجارة ورمى بهم من الجبال. وهذا مما عاتب فيه عمر أبو بكر. عمر لم يرضى بهذا الفعل، قال له: يعني ايه يحرق الناس بالنار؟ احنا نهينا عن حرق الناس بالنار، الله فقط يعذب بالنار. فقال: جزاء وفاق، انهم احرقوا المسلمين. قال لك: احنا نهينا عن ذلك. فعد ابو بكر هذا من اجتهادات خالد، حتى وان اخطا لكنه لم يعزله منه، وهذا كان شديد على عمر. لذلك كان اول قرار خده عمر بعد موت الصديق ايه؟ عزل خالد. وهو يقول: لم اعزل خالد اتهاما له في دينه، بل هترى الان اقوال عمر في الثناء على خالد وتزكية خالد ثناء عظيم من عمر بن الخطاب. لكن عمر كان صاحب حكمة، هو يعلم ان في نفسه شدة، ويعلم ان خالد كان شديد، فقال الاثنين مع بعض اشداء الأمة هتضيع. ويعلم ان الصديق كان فيه ايه، حتى هو صرح بذلك، ان الصديق كان فيه رقة ورأفة، فكانت شدة خالد تجتمع برأفة الصديق. لذلك عمر اختار قائد الجيش بتاعه يكون مين؟ ابو عبيده بن الجراح، وكان رجل امين. وهو يقول: والله لئن سالني ربي لما وليت خالد الوليد لاقولن له وليت خالد، لانه سيف من سيوف الله سله الله على عدائه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن سالني ربي لما وليت ابا عبيده بن الجراح لاقولن لانه امين هذه الامه سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كان عندها معايير. عمر هو بيولي كان عارف، هو بيولي لما يقول لك: هو انت جبت فلان ليه؟ اقول انا لما ربنا يسالني اقول له: يا رب فلان ده امين، فلان ده قوي، انا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده لما واحد بيمسك منصب بيولي على اصحابه، على معارفه، على من له انتماء له على من يحميه هو لا على صاحب الكفاءة. فكان عمر بيقول على لما أعزل خالد اتهاما لخالد، إنما على أعزل خالد لأن هناك مصلحة أعلى. وهذا اختلاف في الاجتهاد. إن عادي إن ممكن يقول أبو بكر له اجتهاد مختلف عن اجتهاد عمر، وكلا الاجتهادين مقبول عند الله سبحانه وتعالى. كل إنسان يحكم بعلمه ويحكم وفق ما يرى هو. الله سبحانه وتعالى يروي كل إنسان على قدره. بعد ما خلص طبيحة ادعى مسيلمة الكذاب ليه؟ أو ظهر هناك من مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب كان في اليمامة، ومسيلمة الكذاب ده هو اسمه مسيلمة يعني مسيلمة، لكن هو كذاب لأنه ادعى النبوة، فهو يكذب على الله سبحانه وتعالى، يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو بكر الصديق جيش بقيادة هكذا بأبي جهل وشحرير بن حسنة، وانطلقوا إلى اليمامة، غير أن اليمامة استعصت عليه، فحرك جيش خالد إليهم. قال له خالد الحق بإيه؟ الحق بإيه شرحبيل وأكاب بن أبي جهل. وبينما خالد يسير مع جيشه، مر على مجموعة من الناس من بني حنيفة، وكان عليهم رجل اسمه مجاعة، فأسرهم وأخذ مجاعة وجعله ظهيرا واستعمله في أن يعطيه المعلومات. والتقى الجمعان واشتد القتال، وتكسرت في يد خالد 9 سيوف، واشتد القتال بشكل لم يسبق لهم مثيل، وانهزم المسلمون حتى دخلت بنو حنيفة وجيوش مسيلمة في اصطاد خالد بن الوليد. ويعني خلاص جيش المسلمين كاد أن ينهزم، عدد أعداد مهولة بتقاتل المسلمين، وخالد خيمته كشفت ودخلوا جوه الخيمة. فعاد خالد بجيشه وقال لأصحابه امتازوا أيها الناس وانفصلوا لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من أين نؤتى. من الكلمات الشهيرة لخالد بن الوليد أنه يقول لك لما تنزل هزيمة عامة احنا محتاجين نعرف الخلل فين. فقال للجيش ايه؟ قال لهم تمايزوا، كل واحد يقف في مكانه، عشان انا عايز اعرف هو احنا جينا هم دخلونا من اليمين ولا من الشمال، عشان انا عايز اعرف هو احنا اوتينا من انهي جانب، واوتينا من انهي ضعف. ان احنا بيكون الضعف عند افراد معينة وانت مش عارف، واللي بيدفع الثمن مين؟ الجيش كله. فقال امتاز حتى نعلم من اين نؤتى، احنا محتاجين نفهم هو الخسارة جاية منين. قال امتاز حتى نعلم من اين نؤتى. وكان النصر بعد جهد جهيد للمسلمين. كان جيش خالد 13,000 مقاتل، وعدد جيش مسيلمة 40,000 مقاتل. لو انت في المعركة تدخل يعني 13,000 قدام 40,000، ده كده صعب صح؟ يعني عدد الكفار قد ايه؟ 3 أضعاف المسلمين. ده عدة وعتاد، على مستوى العدة والعتاد. وكلا الفريقين صاحب قضية، دول بيقاتلوا على دين ودول بيقاتلوا على دين. دول فاكرين ان مسيلمة نبي وخالد يقاتل على النبي صلى الله عليه وسلم. انتصر المسلمون في هذه المعركة، وقتل المسلمين 360 من الأنصار و300 من المهاجرين و300 من التابعين، وقتل القراء 500. يعني عدد المسلمين اتقتل 1200. عدد اتقتل من العرب من أصحاب مسيلمة 14,000، يعني أكثر من جيش المسلمين كله. وانتصر خالد بن الوليد في هذه المعركة أيضا. فلما عوتب فيهم قال والله لم أكن لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. لما عتب في خالد، يعني خد بالك ان كان كل انتصار حققه خالد كانت تأتي الأخبار ده خالد عمل، ده خالد عمل، ده خالد عمل. فكان ايه؟ فكان أبو بكر الصديق في ظهره قال والله لا أشيم سيف سله الله على الكافرين. قال ما كنت لأشيم سيفا سله الله على الكافرين. ثم انتقل خالد إلى معارك الفوز، وكان خالد لا يجارى ولا يبالغ في خططه وشجاعته. من هذا معركة اسمها معركة قاضمة، ان قائد الفرس اسمه الهرمزان قرر ان هو يقاتل المسلمين. وكان جيش الهرمزان اعداد، يعني هنبدأ بقى نعد في مئات الالاف، يعني انت بقى احنا كنا عند العرب بتعد في العشر الاف والخمسشر الف والناس كده، انت بتعد في الفرس بقى في ايه، في مئات الالاف، مئة الف، مئتين الف، في الروم بقى 250 الف، وربعمائة الف، يعني ايه، يعني انت بتعد اعداد، وجيش المسلمين اعدادها قليلة، يعني اعداد قليلة. فبالنسبة له مثلا، بالنسبة له عرب يعني ايه، شوية عرب يعني احنا بنحكم العالم، ايه شوية قبائل عربية جمعت مع بعض، يا ابني ابعت شوف اي حد يجيبهم. ف وكان خالد سياسي او له تكتيك في الحروب، منها ارهاق العدو، منها ارهاق العدو. فخالد بن الوليد الهرمزان ان هو عالم ان الهرمزان يستعد في بلد اسمها قادمة، بلد اسمها قادمة، وعمل جيش ووقف فيه، وعلى ان يختار الفوز مكان المعركة، الفوز هما اللي بيختاروا مكان الايه، مكان المعركة. خالد بن الوليد رفض ان يكون ايه، ان يكون رد فعل، فسرب معلومات انه سيقاتل في قازم الاول، يعني عارف ان في ناس بتدعي بتقول، فسرب المعلومات ان هو ايه، ان هو فعلا هيقاتل في قازم في المكان اللي هم قالوا عليه. وبالفعل وصلت الاخبار الى الهرمزان ان هو هيقاتل في القازمة، وقسم خالد جيشه الى ثلاثه اجزاء، وحفر الهرمزان خندق حول القازمة، واستعد لجيشه وعتاده، ومر خالد بأحد أفرع جيشه بجانب القازمة، ثم تجاوزها إلى بلد أخرى. فالرجل أصابه بلبلة، هو إيه اللي هو بيعمله ده؟ إحنا هنقاتل ولا هنلعب؟ يعني إيه الأخبار جاية بتقول إن هو إحنا الجيش مستعد، وبعدين ده عدى من ورائه وإيه، وانطلق من مكان بعيد وفرقهم إلى مكان آخر. فأدرك خالد بريد القائد الفارسي وكتت أعصابه وتخطى قادمة، واتجه نحو الحفير في شمال قادمة وغربي الأولى، فتخطى الهرمز قادمة وانتقل إلى الحفير. وتأخر خالد بالجيش وقال لأصحابه أفصلوا في السير، قال لهم بطلوا السير عشان هو يوصل قبلنا. وبالفعل وصل قائد الجيش إلى الحفير وحفظ الخندق وجهز العدة والعتاد، فعاد خالد إلى إيه؟ إلى قازمة وإيه؟ وفتحها. سابه بقى هو فين؟ سابه هناك ورجع تاني في قازمة ففتحها. فكان الأمر بالنسبة له مربك، وأصدر أمره للكتائب في جيشه بأن يعودوا جميعا إلى الحفير اللي هو قائد جيوش الفوز لمصادمة جيش خالد، وأمر هرمز قواته بيرتشد نفسها في التحرك ليسبق خالد، وتباطأ خالد. ثم عاد ففتح قادمة، وحال هرمز قواته بين المسلمين وبين نهر الفرات ومنعهم الماء، فقال خالد كلمته الخالدة: ألا يقول لكل أصحابي انزلوا وحطوا رحالكم، فلعمري لا يسيرن الماء لأصبر الفريقين يؤكل الجندين. قال لهم لا يسيرن الماء أصبر الفريقين وأكرم الجدين. ربنا سبحانه وتعالى يقول اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبر خلاص، اصبر حبس النفس على التسخط، حبس النفس على حرم معين، صابر يعني كن أكثر صبرا من أعدائك على هدفك، يعني أنت تصبر هو يصبر، في حد إيه هيصابر، يعني هيعمل صبر أعلى من الآخر. وفي هذه ثم عاد خالد بعد ذلك إلى الحفير، يعني هو فتح قادمة ثم عاد إلى الحفير ودعا الهرمزان للمبارزة. وكان الهرمزان قوي معروف عند قواده أنه من أقواهم ضربا بالسيف. فدعاه خالد إلى المبارزة، فعمل قام الهرمزان بعمل خدعة، قال للناس، قال قال بتوعه، قال لهم انا هقتله وهو اول ما ينطلق في ارض المعركه انا هنتظر نهايته، وانتم كمان ايه تجيبوا، عارف انت يعني ايه، عمل خديعه وخيانه. وبالفعل انطلق خالد بن الوليد ليقاتل هرمزان، وفجاه خالد وجد امامه ايه، امامه جيش، فحمل القعقاع بن عمرو على حماه هرمز. في واحد اسمه القعقاع ده ايه، انما قال ايه ده القعقاع بألف رجل. فالقعقاع خرج من جيش المسلمين، المفروض ان الجيوش واقفه ومنتظرين قتال القاده، فجاه ده طلع وفجاه معاه ايه، وفجاه طلع فرسان معاه، والمفروض ان هو المتفق عليه ان ايه، ان هرمزان يقاتل خالد بن الوليد. خالد وليد لم يأبه بمن جاء من اليمين والشمال. هو انطلق ناحية الرمزان فقطع رأسه، وانطلق القعقاع ناحية الحمية فهزمهم وقتلهم جميعا. قال: فركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسهون إلى الليل، ولم ينجو من الفوز إلا من استطاع ركوب السفن. وجمع خالد المتاع وفيها السلاسل، وكانت وقت بعيد 1000 رطل فسميت ذات السلاسل. ونقل أبو بكر الصديق أو نقل الأب إلى أبو بكر الصديق، فأعطى أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد كل صوت هرمز. قال له: الطاقية بتاعته كانت طاقية ذهب. قال: إيه؟ خذها لك. إيه؟ طبعا هذا كان له وقع كبير عند الفوز. خلاص بعد مقتل هرمزان في هذه المبارزة، الفوز أصبحوا يصابون بالرعب من ذكر خالد بن الوليد. حتى أن قادة خالد الوليد كانوا يعني حدث بعد ذلك مشهد أن خالد الوليد لما دخل في المعركة انحاز الفرس واعتصموا بالحصون ورفضوا القتال. فالعرب القائد المسلم قال له: طب احنا هنقعد نعمل معنى، هتفضل قاعد والناس قاعدة يقول لك خالد بره، فاحنا مش هنعرف نقاتل كده، امشي. فقام خالد عمل خدعة مرة أخرى وقال له: سأذهب في النهار وآتي في الليل حتى ينزلوا من الحصون. وبالفعل فعل خالد هذا، وظل خالد ينتقل من حصن إلى حصن ومن بلد إلى بلد ومن معركة إلى معركة حتى كسر خالد الوليد الفوز. دي أكبر مملكة في العالم، أنت متخيل يعني إيه إن هو واحد معاه جيش فيه مثلا 18,000 أو 13,000 بيقاتل 100,000 و 200,000. وخالد الوليد مستمر، هو لا يجارى ولا يبالى، هو سيف سله الله على أعدائه. كان من شأن خالد الوليد أنه كان يعظ بالدين جدا. في أحد المعارك كان معروف أو كانت الفرس تتمتع بتعذيب المسلمين أو تتمتع بتعذيب العرب، مسلمين بقى غير مسلمين، حتى عباد الأوثان. حتى إن امرأة كانت تقول لما وجدت أنهم كانوا ينزعون أكتاف العرب، حتى أنهم نزعوا كتف أكثر من 50,000 عربي من بكر وتميم، فتقول المرأة العجوز: إن لهذا قصاصا ولو بعد حين. الدم صح. فالست لما عدت عليهم وهم بيضربوا أكتاف العرب، فقالت: إن لهذا قصاصا ولو بعد حين، يعني والله مش هيعدي. وبينما خالد في انتصاراته قالوا له أن هؤلاء يعذبون العرب، يعني كانت بقى بالنسبة له إيه؟ كانت معركة جميلة اسمها الأبلة. صار خالد بجيشه إلى الأبلة وفيها جيوش كثيفة للفوس، وسبق سويد بن قطبة وكان من جيش خالد في جماعة من قومه خالد في اتجاه الأبلة، وعسكر حولها فاعتصموا بالحصون، ثم قرروا أن يهاجموا جيش المسلمين. فجاء خالد بن الوليد فقالوا: إن خالد بالخارج، والله لا نقاتل الجيش فيه خالد. فعادوا مرة أخرى إلى الحصون. فخالد بيتشاور مع قائد الجيش بيقول: طب نعمل إيه؟ اتفقوا مع بعض، قالوا: خلاص أنا همشي بالليل مع الجند بتاعي، وأجي همشي بالنهار وأجي أعود بالليل مرة أخرى حتى ينزلوا من حصونهم ثم ننقض عليهم. وفعل حدث هذا وهزمهم خالد بن الوليد في الأبلة. سيطر خالد على نقاط حربية كثيرة جدا على مفاصل الدولة الفارسية. وفي الوقت ده كان العرب أو كان أبو بكر الصديق أخرج جيوش إلى الشام في مملكة الروم من المسجد الأقصى، وكان بقيادة أبي عبيدة، واستعصت جيوش الشام وجيوش الروم على جيوش المسلمين. فأمر أبو بكر خالد بن الوليد أن يتحرك بجيشه إلى الشام. كان ده وقتها موسم حج، خالد عمل ايه؟ قال لك حج في رواية ضعيفة ان خالد خرج بجيشه، خرج من جيشه وحدا واخذ طريقا وعرة وانطلق الى ايه؟ الى عرفات، فوقف بعرفات ثم عاد ايه؟ الى ارض الشام ولحق بجيشه، يعني الجيش مش في طريق وهو عمل ايه؟ خد هو طريق الجبل ونزل لوحده راح حج وايه؟ وقف في عرفة وتعجل وايه؟ وقابل الجيش بتاعه. فده وصل الامر الى الصديق. ابو بكر الصديق الناس راحت الحج ورجعت قالت له على فكره احنا قابلنا خالد بن الوليد في الحج، خالد بن الوليد قائد الجيوش. ازاي يعني؟ انا عملته بالده. فعاتبه الصديق وقال اياك ان تفعل هذا. تجد مسؤول. ثغر الجهاد لا يقل عن ثغر الحج. وانت حجيت مره خلاص. ثغر الجهاد في سبيل الله من اعظم الثغور. ورباطه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال اياك ان تفعل هذا مره اخرى. سيطر خالد على نقاط حربيه مهمه وكانت من مسالح العجم، يعني مكان سلاح العجم. وجهز ملك الفوز الشيوعي جيشا جدارا واعاد قياده القاع وقياده الجيش لاكبر قائد من قوادي وهو قارب يسانده قائدان الانشوجان وقباز، مجموعه من قادة شيوي قائد من قادة الفوس قرر ان هو يقاتل خالد وجهز جيش كبير جدا بلغ قوات الفوس من طول 80,000 وخالد جيشه كان 18,000، 80,000 امام 18,000، يعني معركه محسومه. وبدات المعركه بدعوه كارن الميراث يستبق اثنان من المسلمين وخالد ومعقل، فسبق معقل خالد وبارز القائد الفارسي وقتله وأعملوا فيهم السيف حتى سقطت كل حصون مملكة الفوس. في هذا الوقت مات أبو بكر وتولى عمر. أبو بكر قال لخالد تحرك إلى الشام ثم مات. وتحرك خالد الوليد الى الشام ومات ابو بكر الصديق وتولى عمر الخطاب. كان اول قرار عمله عمر ان هو ايه؟ انه عزل خالد. وكان من اسباب يعني كما ذكرت ان عمر اللي كان صاحب حكمه وسياسه وقوه، من الاسباب ان خالد بن الوليد كان فيه شده وكان عمر يعترض على هذه الشده. وطبيعي ان اي انسان بيكون في مشهد من مشاهد او موقف من مواقف القياده بيكون له قرارات، والقرارات ما بتبقاش دايما مفتوح للجميع او معروف للجميع مستوى تطبيقاتها. ان عادي اللي بيقف مشهد بيحكم على وفق معطياته، عارف زي مثلا في طبيب مثلا بيعالج مريض، فالموجود في الكتاب حاجه واللي المريض بيتالم منه حاجه ثانيه. اللي بيبقى في معارض التطبيقات تختلف عن معارض التاصيلات. على مستوى التاصيل عادي انا ممكن اعصر زي ما انا عايز وانا قاعد فين في المكتبه، لكن لما تيجي تطبق التطبيق فن المتاح، فن الممكن، انت بتطبق ما تراه الاوفى الاديان الاتقى، واحيانا بتختلف الاجتهادات. فمن هذا كان ان عمر يعتب على خالد اجتهاداته، ثم ان عمر وجد انه من الاصلح للمسلمين ان يعزل خالد، فولى ابو عبيده عامر بن جلاح. مشهد ابو عبيده ومشهد خالد مشهد صراحه يجعلك تقف وقفه احترام، وقفه تعليم واعتبار. تخيل كده قائد الجيش اللي هو خالد الوليد وهو في معركة من أشرس المعارك اللي هي معركة اليرموك، ومع مملكة من أكبر ممالك العالم هي مملكة الروم، وجيش المسلمين عدد قليل جدا بالنسبة لجيش الروم، والقائد بيتعدل في نفس اللحظة، بيموت عمر، بيموت أبو بكر ويولى عمر، وعمر بياخد قراره في نفس الليلة. ان يعزل خالد ويولى ابو عبيده. المشهد ده لو في اي بلد تانية هيعمل انقلاب عسكري، يعني مش هيسلم. مشهد خالد ده وهو في غاية البساطة، ومشهد ابو عبيدة وهو في غاية الروعة، في غاية التواضع، ان الخطاب ذهب الى ابي عبيدة. ابو عبيدة بن جراح احد العشر المبشرين بالجنة، جاءه خطاب من عمر اني قد عزلت خالد ووليتك على الجيش، فاذا وصل بخطابي فتولى قيادة الجيش. هنفوش معاك يعني احنا مش لسه بنفكر ونعمل ده، هنفوش معاك. وابو عبيدة بن جراح امين الامة، فاخفى ابو عبيدة ليه الرسالة ولم يعطيها لخالد. خالد كان ينتصر في كل المعارك. من الروايات التي جاءت عن عمر انه سئل في ذلك فقال حتى يعلم المسلمون ان النصر من الله لا من خالد. يعني يقول للناس الحقت النصر بخالد بن الوليد، فانا عايز اقول للناس عمر غار على قلوب الناس، على ايمان الناس، على مساحه تقوى العباد. وهذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راعى نظر الناس. يوما النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف في العشر الاخر من رمضان، جاءته ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليوصلها. جاءته بالليل زوجته تزوره في الاعتكاف، فلما أصلاً خرج ليوصلها، يعني خرج يرجعها إلى بيتها، حجرة من الحجرات بجانب المسجد. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من الأنصار، اثنين من الأنصار بعدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى هذه صفية، بعدين عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زوجتي. والله يعني واحنا نشك فيك. فقال خفت ان تفعلها فتكفر الى الشيطان يجري من ادم مجرى الدم. النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الايمان في قلوب اصحابه حتى لا يفتنوا في دينهم، ما بيعملش حاجه تكون غريبه. احيانا انت ممكن تكون العباده غريبه، يعني ممكن تيجي تصلي الظهر على جدا تصلي الظهر تصلي الظهر عاليه، يعني ممكن يكون العبادات غريبه، لكن لو الامر فيه مباحه او فيه سنن ورعاه نظر الناس مهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على تقوى اصحابه، وهنا شوفوا عمر يخاف على تقوى الناس، يقول حتى لا يعلم، حتى يعلم الناس ان النصر من الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن النصر الا من عند الله. خالد بن الوليد لما جاءه الامر، او لما ابو عبيده بن جراح جاءه الامر بعزل خالد وتوليه ابو عبيده بن جراح، كتب الامر. ثم وصل الامر الى خالد من طريق اخر، فقال خالد لابو عبيده ما حملك على الا تقول؟ قال له انت ما قلتش ليه؟ فقال يا اخي وما عليك ان يتامل احد منا على الاخر في أمر دينه أو دنياه. لا تفرق إيه؟ هتفرق إيه إذا كنت أنا الأمير ولا أنت الأمير؟ الأمر في النهاية سيقول لا تراب. يعني مش هتفرق مين اللي فوق مين اللي تحت، بل إن أقربهم ولاية أعظمهم أو أقربهم فتنة. قالوا ده اللي بيبقى عميدة بإيه؟ الفتنة إليه أشد. وأقر أبو عبيدة خالد على قيادة الجيش حتى تنتهي المعركة. لو حد تاني الناس لو قلت له أنت رئيس اسم مش قائد جيوش لو رئيس اسم في مكان ملوش اي لازمه في اي حته في الحياه يوفق حوار. الحمد لله كان في وصلنا وسلمنا على بلدي بني مصطفى ثم وزعت. أكبر الروم في تلك المعركة وكان عددهم 200,000 يقودهم أعظم قادة الروم اسمه باهام، وكان عدد المسلمين 36,000 قدام 200,000. فين المكافأة؟ مكافأة ايه؟ مفيش أي مكافأة، المكافأة اللي تاخدها وتروح. 36,000 قدام 200,000 يعني 6 أضعاف. ولما اجتمع أبو عبيدة مع قادة الجيش، كان أبو عبيدة المفروض إن هو أنا ذاك القائد، قال خالد: ألا والله إنما كنا نقاتل، فإن كنا نقاتل بالكثرة والقوة هم أكثر منا عددا وقوة، وما لنا بهم طاقة، وإن كنا نقاتلهم بالله ولله فما أن جمعتهم لو كانوا أهل الأرض جميعا إنها تغني عنهم شيئا. لو احنا نقاتل لله وبالله، لو اجتمعت أقطار الأرض فاحنا منتصرون، ولو احنا نقاتل بالعدة والعتاد يبقى احنا هنتهزم. ثم قال لأبي عبيدة: أتطيعني فيما أمرك به؟ قال له: أكمل؟ قال: أطيعك. قال: ودني على من وراء بابك وخلني والقوم، وأرجو أن ينصرني الله عليه. خالد كان صاحب كرامات، من كرامات خالد أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل عمرة كده في حجة الوداع، والأثر عند الترمذي في الشمائل عن غير إن خالد فقد في معركة اليرموك كل نصوره، الأمانة، الطاقية بتاعته، خوذة بتاعته. عادي يعني قائد بيقاتل فقد خوذة، هنشوف خوذة تانية، لكن خالد يبحث عن كل نصوره بشدة، ويأمر الجند جميعا أن يبحثوا عن كنصور. كنصور دي في الأخير جابوا له الطاقية بتاعته، هي طاقية مقطعة مهتلية خالقة. تعجبوا، هو ليه أنت عملت ده؟ فإذا به يقول: عندما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحلق شعره، فإذا بالناس يبتدئون شعر النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت ناصيته، يعني أنا أخذت شعرات من ناصية النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها في هذه الكنصور، فوالله ما ألبسها إلا وأنتصر. قال لهم: لا، دي بالنسبة لي إيه؟ دي مش دعوة بيها، دي كنصور يبحث عنها. كان خالد صاحب كرامات، لما دخل يوما على أحد القادة وكان قدموا له سم، وإذا به يقول: هذا سم، وبيخوف خالد يعني، قال له: ده سم؟ قال له: هذا هاته. ثم شرب وقال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فشرب السم وانتظر الناس أن يموت خالد، ولم يموت خالد. كرامات يعني، هو كان هو إيه؟ قال زبي: هذه والله كرامة وإنها لشجاعة، هذا في معرض التحدي. أهل السنة يثبتون أن الصالحين منهم كرامات، ولا يتبع الرجل لأجل الكرامة، فأعظم كرامة لزوم الاستقامة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن عادي ممكن واحد يكون صاحب كرامة ودعوة مستجابة، واحد صاحب كرامة إن هو وبين عينيه وبيص نور، في واحد صاحب كرامة إن هو يرى الأشياء له بصيرة كبيرة، في واحد صاحب كرامة إن الدنيا بتفتح له. عادة في الكرامات ثابتة، منها هذه الكرامة، يعني سعد بن وقاص مشى على الماء كرامة، خالد بن الوليد شرب السم ولم يمت كرامة، عادة هذه ثابتة. لكن في الأخير خالص أنه لا يتبع أصحاب الكرامات لأجل الكرامات، إنما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان أحيانا يكون له كرامة عند الله، إنه هو كريم عند الله، فربنا يريه في الدنيا ما يعرف به أنه كريم عند الله. فخالد كان له كرامات. خالد لما قال أبو عبيدة هذا الكلام وقال ولني أو خلني والقوم فإني أرجو أن ينصرني الله عليهم، قال قد فعلت. وجمع بهان جنده وقال أنتم عدد الحصى والثرى والذنب، فلا يهولنكم أمر هؤلاء القوم، فإن عدهم قليل وهم أهل شقاء ورؤس وجلهم حازم جائع، وأنتم من الملوك وأبناء الملوك. إنهم ده شوية عرب شوية جعانين وهم عددهم قليل، وأنتم ملوك وأبناء الملوك وأهل الحصون والقلاع والعدة والقوة والسلاح والكراع، فلا تبرحوا الميدان وفيكم عيب تطرف حتى تهلكوهم أو تهلكوا أو تهلكوا أنتم. اجتمع خالد في اليرموك مع بهان، فقال بهان إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إلى الجهد والجوع، هلموا إذا أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعمهما. إنه أنتم جايين إيه؟ إن شاء الله عايزين شوية أكل وبتاع، ممكن أديكم كل واحد كسوة وشوية 10 دنانير وشوية أكل وكسوة أكل وهدوم، فترجعوا إلى بلادكم وتأتون في العام المقبل نعطيكم إيه؟ فقال خالد لم نخرج من بلادنا إلى ما ذكرت، أما إن غير أن قوم نشرب الدم. قالوا لا لا لا إحنا ما جيناش عشان كده والله، إحنا جينا عشان إيه؟ عشان احنا بنحب الدم، وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم. قال له احنا جايين ايه؟ احنا بنحب الدم وبنحب القتل، فجايين نشرب من دماء الروم. هو رد الاهانه بالايه؟ بالقوه بالعنف. فقال اصحاب مهان والله هذا ما كنا نتحدث به عن العرب، ولما جاءت جموع الروم كالسيل والليل. 200,000 عدد عدد تيجي منين؟ والمسلمين يعني كل طاقتهم بكل الحشود مش جايبين 40,000 36,000 يجلبون الشوك والشجر يصنعوا منها دفاعات، ومعهم صلبهم والقسيسون والرهبان والأساقفة والأباطرة يعبئون الجيش. فإذا بخالد يؤذن بالقتال ويقول هبي رياح الجنة، وكان جيشه يندفع كالقضيفة المصبوبة، وأكبر الروم في فرلك الجبال، وبدا لهم للمسلمين ما لم يكونوا يحتسبون. فاقترب أحدهم من أبي عبيدة والقتال دائر، فيقول أبو عبيدة إني عزمت على الشهادة. يقول الرجل إني عزمت على الشهادة يا أبو عبيدة، هل لك في حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عبيدة بيقاتل وحي، ناس بتقاتل لأجل أن تقول كلمة الله العليا، وفجأة واحد بيقول له بيقول لك إيه أنا داخل مش طالع، أبلغ إن هو ساب حاجة راح مشوار، هل أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم حاجة؟ فقال بلغه إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال له آه، قل له إن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. إيه ده؟ لا واحد مصدق والتاني مصدق، من أين أتوا بهذا اليقين؟ وإذا بعكيب بن أبي جهل يقول لما حصل جيش المسلمون حصل جيش المسلمين وعدد الروم عدد رهيب، فيقول يخرج أكيمة ويقول من يبايع على الموت. يقول لأصحابه كده في حد يا جماعة يبايع على الموت؟ فخرج معه 100 من أصحابه وهو يقول لطالما قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهديهم بلد الإسلام، لطالما قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهديني الله للإسلام، أفأفيل من أعداء الله اليوم من يبايع على الموت؟ فبايعه على الموت 100 من المسلمين، فانطلقوا إلى قلب المعركة لا باحثين على النصر ولا باحثين على الرجوع. هو خلاص هو بيقرر إن هو داخل مش هيطلع. وبعث يوم رجل من خيارهم اسمه جرحة أو جرجة إلى خالد بن الوليد. ما هو لو دايما أي جيش بيقاتل بيبقى عايز يرجع، ولو الناس مش عايز ترجع طب قاتل ليه بقى يعني؟ وهو انت دايما بتقاتل عشان تحصل على شيء، فده اللي قدامك مش عايز يرجع، ده بيلعب نعمه انا خسران يعني، هو بالنسبه له مضحي بنفسه. طب انا عندي حاجه اغلى من نفسي، اي جيش بيقاتل لاجل بقائه، فلما بيلاقي اللي قدامه هو مش خايف على بقائه هو هينهزم. فهو لما لقى الجيش كده قال لا محتاجين نتفاهم، نقعد بقى استنى ننتظر كده. فبعتوا الرجل يفاوض خالد اسمه جورجة. فلما دخل الرجل إلى خالد فقال بالله عليك، قال لا اصدقني ولا تكذبني، الحر لا يكذب لا تخادعني، الكريم لا يخادع. هل أنزل الله عليكم سيف تقاتلون به وأعطاه النبي ثم أعطاك النبي إياه؟ قال له وأنت معك سيف للسماء؟ قال له خليك صادق معي، أنا ما شفتش حد فيك، أنا بسألك سؤال واضح جاوبني عليه، هو رسولكم ربنا اداله سيف والسيف ده هو اداه لك؟ قال لا. قال أفأعطاك سيف من السماء لا تسل على قوم إلا هزمتهم؟ قال لا. قال فبما سميت سيف الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم دعانا فنفرنا منه ونأينا منه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه واتبعه وبعضنا باعده وكذبه، وكنت أنا من هؤلاء ممن كذب النبي صلى الله عليه وسلم وباعده وقاتله، ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهدانا الله به وبايعناه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، ثم عرض عليه خالد الإسلام فأسلم. يعني هو المفاوض اللي مبعوث من جيش ليه؟ من جيش اليوم، أسلم على يد خالد بن الوليد. فقال المسلمون، قال خالد لأصحابه لما قالوا ما أكثر الروم وما أقل المسلمين، فقال خالد لا والله ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجند بالنصر وتقل بالخزدان لا بعدد الرجال. قال لهم لا لا لا، الجنود ما بتكلش بإن هم عددهم، إنما بتقل بالخزدان، أن ينخزل الناس. كم من فئة قليلة غلبت، وكان له رؤية، كان له بصيرة، كان يقول لو مات عمر ستفتح أبواب لا تغلق. كان بيقول لنا عمر بن الخطاب ده باب يقف في وجوه الفتن. لما أشار أبو بكر، لما أشار عمر على خالد، على أبي بكر الصديق بعزل خالد، قال فمن يتولى مكانه؟ قال أنا. قال نعم الرجل اذهب. يعني عمر أشار إلى أبو بكر الصديق إنه هو يعزل خالد الوليد، فأبو بكر بيقول له طب مين يشيل مكانه؟ فعمر نظر فقال له خلاص نشيل أنا، أنت العواكي انطلق. وبالفعل لما أراد عمر أن يخرج رجعوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا بكر أين تذهب بعمر؟ أيترك عمر المدينة؟ إزاي عمر يترك المدينة؟ فقال فما أفعل؟ قالوا استبق عمر، عمر ما ينفعش يسيب المدينة، عمر ده عمود. وكان خالد له رؤية، وبالفعل لما مات عمر فتحت الفتنة. خالد بن الوليد قال إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخزلان لا بعدد الرجال. ثم قال لأصحابه أبي الروم تخوفونني، والله لو وددت أن الأشقى براء من توجيه. يقول الفرس بتاعي كان بيسمي الفرس بتاعه اسمه الأشقى، يقول وددت أن الأشقى يتبرأ في خطواته، ينطلق في خطواته، والروم أضعاف أضعاف ما هم عليه. لما احنا ما نخافش من العدد ولا من عدد، انما نؤتى من ايه؟ من قبل انفسنا. وعندما اشتد هجوم الروم نادى خالد يا اهل الاسلام لم يبق عند القوم الجلد والقتال والقوه الا ما قد رايتم، فالشده الشده، فوالذي نفسي بيدي ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعه، واني لارجو ان يمنحكم الله اكتافهم. وبالفعل انتصر خالد بن الوليد في معركه اليرموك وعزي خالد، وعاد جندي. عاد جندي بقى عادي جدا، اللي هو واحد كان الصبح قائد بالليل جندي عادي جدا. ظل خالد يقاتل في جيوش المسلمين كجندي، وهذا تواضع عجيب. يعني ده بالنسبه لنا لما واحد يبقى في مكان عاليه ثم ينزل، انا هنزل. عارف لما واحد يبقى امام مسجد وعايز يصلوه يرجع يصلي في الصف، يبقى عنده مشكله. انا كنت الامام محمد صلى حاجه من المساجد، انا مش هيحصل حاجه. يعني تخيل بقى الواحد قائد الجيوش وفتح الله على يديه، ثم يأتي عمر ويعزله، ثم يعود جنديا ويقاتل، وظل يقاتل مع جيوش المسلمين في كل مكان، حتى كان يقول ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سنية أصبح فيها العدو. قل أنا لو أنا اتخيلت ما بين أن أنا أتجوز واحدة حلوة ويبقى ليلة الدخلة بتاعتي ولا ليلة شديدة البرد وأنا واقف فيها وقاتل في سبيل الله، أنا أختار أن أنا أكون إيه؟ أكون مقاتل في سبيل الله. وبعد حياة طويلة شديدة مرض خالد بن الوليد، وتتحكم ان خالد وهو يبحث عن الشهادة مات على في بشر. وهو في وصيته الأخيرة يقول إذا أنا مت فانظروا إلى سلاحي وإلى فرسي فجعلوه عدة في سبيل الله. قال لهم لو أنا مت الحاجة اللي أنا تهفها منه إيه؟ طلع هو سبي بقى سب سلاحه وفرسه، قال لهم طلعوها في سبيل الله. فلما توفي خرج عمر على جنازته وقال ما على آل الوليد أن يسفحن على خالد من دموعهن ما لم يكن نقعا ولا لقلقا. بيقول على مثل خالد تبكي البواكي. بيقول يعني عمر وملاء النساء تبكي على خالد. قال لهم إيه؟ عجب النساء أن تلد مثل خالد. لما مات خالد لم يدع إلا فرسه وسلاحه وغلامه. فقال عمر رحم الله أبا سلمان كان على ما رمناه به. وقال عمر يا خالد إنك لكريم علي وإنك لحبيب إلي. وبعد موته قال عمر سلم في الإسلام ثلمة لا تنطق. سلم في الإسلام ثلمة لا تنطق. فقال علي تقول هذا بعد موتي وقد عزلته؟ يعني تجدوا لي الكلام ده وانت ما انت عزله. فقال انا لم اعتب عليه دينا انما اردت ان يكون ان يفهم المسلمون ان النصر من عند الله. واخر كلمات خالد بن الوليد رضي الله عنه انه قال قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر الا وفيه ضربه بالسيف او رميه بالسهم وها انا اموت حتف انفي كما يموت البعير فلا ينامت اعين الجمناء. قل كنت اتمنى ان اموت شهيد. هو تمنى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تمنى الشهاده بصدق بلغه والله منازل الشهداء ولو مات على فراشي. يعني خالد الشهيد خالد يعني مش تمنى الشهاده، تمنى الشهاده مرات وراء مرات. كان هو صعبان عليه بيقول انا هموت في الاخر خالص كما يموت البعيد. يعني اموت على الفراش كده زي اي حد قائد. كنت اتمنى ان اموت مطعون. فالعلماء يعلقوا على هذا ويقولون أن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن خالد لم يمت شهيدا لأنه سيف من سيوف الله وما كان من سيف الله أن يكسى. يقولوا أن كان لازم خالد يموت إيه؟ يموت على الفراش لأنه سيف من سيوف الله وسيف الله لا يكسى. فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.